ذاكرة الجنوب. ذاكرة الجنوب. ذاكرة الجنوب. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج ذاكرة الجنوب. إن شاء الله ربي يبل صداها كما يقولوا جدودنا الأولين، ربي يعطينا الخير دموع السمين، ويقول يقول يا رب يا رباه يا غايث العطشان من بر السحاب وماه. إن شاء الله هي مسحبة على كل، نتمنوا أنها تصب المطر، وخاصة بعد مدة طويلة على غيابها. وما واحد قال الريح لنا والمطر للساحل وجي باينة كان السحاب الرحل. إن شاء الله المرة هذه يجي باينة حتى حنية إلى 10 مليمتر ولا 15 ولا ما، ربي عنده ياسر. هو نتمنى إن شاء الله الغيث النافع، يا رب يعطينا أرزقنا الغيث النافع ولا تجعلنا من القانطين. نحب نسلم عليكم وين ما يوصلكم صوتنا، معاكم أخوكم علي العبيدي في حلقة جديدة من برنامج ذاكرة الجنوب. اليوم باش نحكوا فيها على الطبيعة، والطبيعة هذه كانوا سكان نفزاوة، معناها في محيطهم الطبيعي الصحراوي، وتكونت أمثلة بعلاقتهم بالمحيط اللي يعيشوا فيه. واليوم سنتحدث على الحيوانات، البيئة، وهل أن أجدادنا كانوا فعلاً يعني يحافظوا على البيئة ويحافظوا على المحيط، وإلا خشين فيها سوق فسد؟ هذا هو اليوم موضوع الحلقة، باش نحكوا على الأمثال اللي قالوها سكان نفزاوة واللي قالوها العرب بصفة عامة على الحيوانات، والعبرة اللي خذها الإنسان من الحيوان. نعرفوا أن كتاب ابن المقفع في كليلة ودمنة، وكل الصور الجميلة، وكل عبر، وكل حاجات، يمكن الكتاب أكيد معروف. احنا باش نمشوا يعني للثقافة البدوية، وهالثقافة هذه وقت جينا نحوموا لقينا برشة أمثلة مقرونة بالحيوان ومقترنة إذا كان صح يمكن بالحيوان وعلاقته بالإنسان. وهل أن العلاقة هذه علاقة تصادم، ولا علاقة وجود، ولا علاقة تكامل؟ كيفاش أن الإنسان في الصحراء كان يعيش في المحيط، وكان وقته يقول ممتطيا رباط بساط رمل به الحصباء كالدرري؟ وقت يشوف لازم يشوف الغزال يجري في الصحراء، يجب يشوف الثعلب، ويجب يشوف الذيب، ويجب يشوف الحوايج ذي باش يحس روحه في الصحراء. احنا تو في زمننا هذا يمكن حتى الجمل ما عادش تلقاه، دو تلقوا الاندروفير وتلقوا الكتفوكات في الصحراء. يمكن حتى الطيور هذه انقرضت، لما ارى معناها برشا بيئه، معناها ثم التوازن بيئي ربي خلقه سبحانه وتعالى لتوازن الحياة وتوازن الكون. هالإنسان ذايا جدودنا زعما أخلوا بالمنطق هذا وإلا حافظوا عليه وإلا هذايا. اليوم موضوع حلقتنا اليوم ثم سؤال، نحب نحيي أخوي الحبيب بالطيف من بازمة اللي أعطاني ورقة فيها برشا يعني الغاز. اللغز هو اليوم أخونا الحبيب قال على اسمها بلية، وهي كلها الواوي اللي في بطنها حية تقطع جميع الشهاوي. قال على اسمها بلية وهي كلها الواوي اللي في بطنها حية تقطع جميع الشهاوي. هذه لغز اليوم متاع الحلقة اللي كما قلنا أخذناها من عند أخونا الحبيب بالطيف. وقبل ما نمشي يعني نحكي لكم على الغاز متاع الحيوانات، أنا حبيت يعني ان شاء الله ربي يرزقنا بالمطر ودعاوة يعني نسمع فينا يقولوا يا ربي ان شاء الله تصب لنا المطر، خلي تنح لنا هالسداية وتنح لنا هالغبشة. والله معناها كما يقولوا الناس لولا اشتقنا الى كرذاذ المطر واشتقنا اليها اشتياقا كبير. ورسالة نحب نوصلها للمطر، نقول لها هيلا هيلا يا مطر اغسلي وراق الشجر، الحلم مثل الورد يكبر والهلال يسبح قمر. يلا يا درمودي خوي هاي الجنوب. أرجعنا معكم مستمعينا الأعزاء من جديد. إذا كنت تابعوا فينا على موجات راديو المزاوة نسلم عليكم وين ما يوصلكم صوتنا، ونقول لكم بالله يا مطر سقينا، المية في السواقي مات، وإن شاء الله ربي يعطينا الغيث النافع يا ربي بجاه كل من صلى وصام وطلب ربي بكل صدق، والمد ويدينا إن شاء الله يعطينا بخة سمحة هكاكة معناها خلي نحلنا هالوكسة. اليوم في موضوع الحلقة على كل يعني علاقة أهل نفزاوة بالمحيط اللي يعيشوا فيه، سواء كان الزمن وإلا الطقس وإلا كذا، ديما كانوا هم يتأقلموا معاه ويحافظوا عليه. واليوم باش نحكوا كما قلنا على الطبيعة وعلى البيئة قبل ما يجونا هل يبندروا بالبيئة ودر شنو، كانوا أهلنا وجدودنا هم اللي يحموا في البيئة، وكانوا جدودنا زادة حتى أن في ديانتنا في الدين الإسلامي الحنيف كان يدعونا إلى الحفاظ على هالمكتسبات ذي. ومعناها رب سبحانه وتعالى يقول راهي أمم أمثالكم، راهي هذه راهي أمم أمثالكم، مش يعني تتخاطب وتتزاوج وتموت وتتنقل وتحكي وتتغشش وتجوع، وهذه كلها أمم أمثالكم. يعني العربي كان زاد عنده صفات من اكتسبها من هالبيئة هذه اللي عيش فيها. لو كان ناخذ مثال مثلا الجمال، الجمال منين مش ناخذوه الجمال؟ ناخذوه من الفكرون ولا منين؟ ولا ناخذوه من التمساح ولا من الديناصور ولا من حوتة؟ لا، ما هو هكا الغرب ما تحت الرمل يا ودي. وين الجمال؟ لا هو في ستوكهولم ولا هو في باريس ولا الجمال هو جمال الصحراء. وقت يقولوا الجمال يقولوا الغزال، هاي الغزال يقولها، معناها شوفك الغزالة ولا شوفك الغزالة، شوفك الغزال. شوفوا الشاعر يقول لها يوسف يا حبيبته، يقول لها عينك عينها وجيدك جيدها، لكن عظم الساق منك رقيق. معناها الجمال عندنا احنا ماهوش موجودة في البيئة اللي نعيشوا فيها احنا في الصحراء. لكن يجوا يحكوا على الصبر، الصبر يا سيدي يقول لك اصبر اصبر تنال اصبر كذا، وصبر ايوب وين تلقوه الصبر؟ تلقوه في الصحراء اكيد، باش نلقوه عندنا احنا. والصبر الابل هو اكبر صبر يمكن يتزود به الانسان، والكائن الوحيد اللي تلقاه في قلب اوسه يصبر 15 يوم و20 يوم على الماء هو الجمل، ولا البعير ولا الناقة ولا يعني. هاي سيدي هاو حتى الصبر عندنا حنيس هاي مالس. يعني البدوي اكتسب الخبرة واكتسب الميزات هذية في الحياة من هالحيوان هذي، من هالبيئة اللي يعيش فيها. اكتسب الصبر، شوف الجمل كيفاش يصبر على الداء ويصبر على الحمل ويصبر على الدرك، حتى أن العرب قالوا الجمل هاز الحمل. اي قالك والقراد ينين، هو القراد راكب لاصق ملا سوق، وهو حليلي يا بابا ما ثقلها، وهو الجمل هو اللي هاز الحمل. وهذا يعني ساعات تلقى واحد في العيلة مثلا هو اللي عليه الدرك مسكين، ولا البابا، ولا نهار كل يخدم شادي المسحاة ولا شادي المحشة ولا شادي فهمتني ولا المرمى، والجماعة مرسكي التالي جوانها وكسكسي شبيه هيك هذا، ما لقيتهم الطيبون اليوم كان هذا السداري هذاك سيدي القراد يبدأ ينين سيدي، اللي هو معناه راكب ركوب. ما يقولش مثلا والله الشايب بابايا تعب والله يتعب مثلا، وصور كان 25000 و30000 كان بجهد جيد يا سيدي اللي تنلقوه ناكلوه. لا لا يا اخويا شرط، وش بيكم شارين لي هذه انتم؟ وهاتوا من الجم من هالمويل هذه الموجوده في هالزمن هذي. قبل هنا يشوفوا الجمل كيف هذا الحمل، يعرفوا ان الجمل المدروك وما يتكلمش، ويعرفوا ان يعني الصبر، وهذايا يعني ينعكس على العائله كامله، موش معناه الجمل هذا الحمل والجماعه تعيط شبيكم ولا كذا وينكم. زاد حاجة أخرى، كان نرجع زاد بأشياء أخرى، يمكن نزيد ونذكروا بسؤالنا اليوم نتاع الحلقة، يمكن المستمعين الأعزاء تحقوا بينا تو. زاد تحبوا تفاعلوا معنا تنجموا تطلبونا على 75 493 859، ودائما أخوكم علي الدرمولي في مرافقتكم اليوم. هو موجود، هو برهان معناه، اللي يحب يطلب برهان واللي يحب يطلب علي معناه على كيفكم. دائما في استقبال مكالماتكم الهاتفيه، تحبوا تتفاعلوا معنا في البرنامج والا تجاوبوا على السؤال اللي قلنا اللي خذناه من اخونا حبيب بالطيف، هو حلاق في بازمه ان شاء الله ربي يعاونه، وهو يعني انسان طيب وكريم ياسر. قال لي على اسمها باللي وكل هلواوي اي اللي في بطنها حي تمنع جميع الشهوات، هذه يا سيدي هالي على اسمها باللي. قال وهي كل هلواوي، على اسمها باللي وهي كل هلواوي اللي في بطنها حي تمنع جميع الشهاوي. هذا يا سؤال اللي جابونا اخونا الحبيب. ولا تحبوا تفعلوا عملنا في البرنامج تحكونا على هالامثال هذية، وهل هل مازالنا علاقتنا بالبيئة نظيفة، مازالت لوح ونجي كذا. شوفوا مثلا القرى مثلا دول الاخرى يعني وزارات قائمة الذات، لكان يشوفوك معناها. يحكي لي واحد صديق قال لي مرة في فرنسا ندتنا قورية قال باش نظفوا جردة، كان نظفوا في الجردة لقينا حشاكم اكل جريلو، والله هي مضحكة ومبكية في نفس الوقت. قال لعمية واحد صاحبي قال عفس على اكل جريلو، اكل قورية معناها شدت فيه وعركاتها وطردتنا قال زوز من الخدمة. قالت له هذاك مخلوق خلق ربي كيفاش تقول له؟ قالت له يا انت انسان ما اي روحوا. قال روحنا قال نحسب معنا دبرنا خدمة شوي طلعت. على كل اهلنا قبل رام حتى هم حتى يقضي عافية في الصحراء يحفر، وبعد ما يكمل مثلا يطيب خبزة ولا كذا يردمك العافية لوطة ما تلقاش الرماد البر، حتى أن يعملوا مثلا المنازل وكل واحد يلمدوا وينظفوها، معناها كانت عندهم عقلية عقلية، حتى أن الإنسان حتى يقضي حاجة بشرية ما يخليهاش البرة معناها توا لوح وين يجي في الشارع في كذا. ما زلناش عم نحافظوا على البيئة، ما زلناش نحافظوا على المحيط كما كانوا جدودنا قبل تدخل الغابة تلقاها يعني ما فيهاش كما يقولوا احنا فرش ورقد، تو تلقى الديس والسسمة والشوك والبلاستيك وال دنيا كبيرة. وهذايا كما قلنا بكري ولد أمثلة، وحتى أن الأغاني تغنت بها الحيوان هذايا وتغنت علي درمولي. إذا كانك معايا نجم ونسمع أغنية مثلا نسمع الجمل يهدر علي يا خال يا مولى الجمل يهدر، هاي نركبوا الاثنين ولا حدر، اي يا خال يا مولى الجمل ركبني بنية صغيرة والهواء تعبني. نسمعوا سيدي هذي علي درمولي، هذي أغنية هاي ما سالش، هذي أغنية اسمها يطير الجالي، كلمات الشاعر محمد وحيشي وألحان وغناء علي العبيدي. هاي يا سيدي عملت لنا مراوغة نسمعها. يا طير توصل حبيبي في الفجر عقب الليالي اللي بيه كاثر نحيبي سهران والنوم جل، توصل حبيبي في الفجر عقب الليالي اللي بيه اللي بيه كاثر نحيبي اللي بي كاثر نحيبي سهران سهران والنوم جالي يا طير الجالي شوق بي حنين يا طير الجالي توصى مثل سود العين خبر عن حالي شوقي بي حنين الجنوب يطير الجالي شوق بي حنين كلمات الشاعر الكبير احمد الحيشي محمد الحيشي والحان وغناء علي العبيدي. والله الاغنيه هي ذكرتني يمكن 20 عام التالي هيك كنا غنيتها أكيد ثم ناس يمكن مت ما عندهاش فكرة على الغنية هذه حلوة. الغنية تحكي على يطير الجالي شوق بي حنين، يطير الجالي توصل سود العين خبرا حالي. كما قلنا يعني الموضوع هذايا البيئة يعني خلت البدو وسكان الصحراء يهتموا بالمحيط متاعهم ويبدعوا في الثقافة يعني الشفوية، سواء كان من الغاز وإلا أمثال وإلا الأغاني، وشبهوا المحبوبات والحبيبات بهالحيوانات يعني الغزال والغزالة. يا سقي هواها الغزالة جاتك، وسع معاها البال لعركاتك. يعني حاجات كم هذه، وإلا كانت تبعث المراسيل مع الطيور يقول لك يطير الجالي شوق بي حنين، يعني مرسال هذي. وهل الحاجات هذه موجودة عند سكان الصحراء وسكان الواحات؟ قالوا كلام ياسر حلو، قالوا في هاك السردوك الريشو، وهذه كلمة معروفة عشان يشدير يقولها أنا في هاك السردوك الريشو. زاد حتى السردوك قالوا عليه حاجات أخرى، قالوا راه يعرف لوقاته ما يصليش. شوف حتى أن الديك صفق الديق وصاح أيقظ الناس فهبوا واستعدوا للكفاح، هذه كنا قريناها في السنوات الابتدائي. على أن الديك شوفك الجو متاعه، حتى أن القرى وقت تسمع في صلاة معناها في وقت الفجر تتلمك السياح الديك، هذه إذانا بيوم جديد وعمل جديد وصبح جديد. توا بدأنا نسمع كان في الكرهب وريحة المزيت وليسانس وكالسكون متاع القرية هذيك، تلقاها يخترقها فيك ظلام صوتك الديكة، معناها أن سيارة والليل تعدى وياناية مسحة من النوم. زاد قالوا زاد كلام آخر، قالوا زاد على حتى على أبسط الحيوانات، حتى على أبسط مخلوقات الله. يقولك يقولوا الذبانة ما تقتل الشرايا ما تخبث الخواطر، ويقولوا زاد مالين الأولين يقولوا فار ينجز خابية. شوفوا معناها فار قد كي ينجز خابية، معناها متاع زيت ولا متاع عسل ولا متاع ينجزها. وزاد يقولوا حتى الفار بنفته، هاي يا سيدي هوا اطلع ساعة واحد يجيك مثلا جاي مغادي هو، هاي يقولوا يا سيدي هاي حتى الفار بنفته طلع يا سيدي. هذايا كل أدب، ما يقصدوش على الفار هم ولا ما يقصدوش، لكن فما إيحاءات أخرى في المجتمع. هذايا يمكن الأغاز ولا الإيحاء ولا المعاني، وحتى أن العرب ما يوجهوش مباشرة خاطر ما يحبوش يوجعوا الناس، يعني يقولوا كلمة من بعيد وافهم يعني تفهم. زاد حتى حاجة أخرى زاد قالوا، هاي قروا الماكلة على الترد أما العياط على الزرزور. الماكلة راهو موش الزرزور هو اللي ياكل، راهو الترد أما العياط عيطوا على الزرزور يشبحوه يقول ها ها ها. هذايا زاد هو يمكن المثل هذايا، ساعات تلقى واحد الناس تاكل والعياط على تلقى إنسان بريء والعياط عليه هو، معناه برشة أمثلة وبرشة كلام جميل في هالموضوع هذايا عند العرب، معناها كلام حلو على الحيوان وعلى الحيوانات وعلى المخلوقات الله. زاد فما حاجة أخرى خاصة يقولك خبط الحطب تظهر الأرنب، هذه سمعناها في صاحب العقل وإحنا سنوات ممكن، يقولوا خبط الحطب تظهر الأرنب، معناها تبدأ تحوم على حاجة لازمك تخبط تظهر الحقيقة. ويقولوا أن أرنب تكر على حلوف، ساعات أنت تحوم على الأرنب لين ينتج حلوف، معناها هو أنت ما في بالكش بالموضوع، لكن يجيك موضوع آخر كبير اللي ما تصوراش في مخك وأنت تحوم على أرنب، معناها تكر على حلوف. وهذايا مهوش يقصدوا بها أنها يعني الأرنب والحلوف بمعنى الحقيقي، لكن ربما بالمعنى التعبيري وبمعنى المزاجي وبمعنى مثلا موضوع صغير تبع في موضوع صغير أن تكتشف حقيقة كبيرة ياسر، ساعات تكون حقيقة بحجم الحلوف معنا كما يقول أرنب تكر على حلوف. علي درمولي خويا برهان نحييك على كل على كل، يعطيك الصحة علي. إذا كانت تحبوا زادة فعل مالة في البرنامج تنجموا تطلبون على 75 493 859، وأخيكم علي درمولي في استقبال مكالماتكم الهاتفية. تحبوا تفعلوا مالة في موضوع الحلقة اليوم هو البيئة والحيوانات، وما زالت زع النفزاوة لكن نفزاوة قبل وقت تخرج حتى غديك كمان تشوف كل شيء، تشوف الحياة الطبيعية وتشوف الطيور وتشوف خاصة في الوقت هذا رو توا وقت رو جيناك الطيور المهاجرة وكل الزازورة السوداء وجيناك اليوز، حتى اليوز من كندا يجي النفزاوة، اليوز الكندي ذاك الكنديان، البط، برشة طيور هذه حلوة كانت موجودة هني للأسف الشديد توا انقرضت. يقول لي علي ثم مكالمة. ألو عسلامة يا ليلى بيت. أهلا وسهلا يا ولدي، شنو حالك؟ وينك أنت يا غالية؟ شنو صحتك؟ بس أنت وشنو حالك؟ الله يحفظك يبارك فيك إن شاء الله. والله توحشنا صوتك. بارك الله فيك، عايشك. تحية ليكم، تحية للناس الكل، إن شاء الله ديما ملمومين هكا وإن شاء الله ديما بخير. بارك الله فيك يا خالتي ولادي، يعطيك الصحة، عايشك إن شاء الله. والله حبيت نسلم عليكم، بقى اللغز ما عرفتهاش. إي حبيت نسلم عليك، اش ماشي تكلم، قلت حنسلم عليك. بارك الله فيك. هاي انت خالتي ولادة قبل عشتي في المنصورة ولا في فترة الشباب نتاعك والطفولة وين عشتوها؟ والمنصورة طبعا هي الغابة في المنصورة، وكل واحد قبل فيها برشة طيور. ايه بالمنديل في الحصر اي شيء توم. وفي الغابة عندي اختي الكبيرة في تونس التركية، هي تعطت بالمنديل في الحصر لنا وطيبين امي بيه في الغابة. اي شنو هو الطيور تحصلوا فيها قبل؟ شنو هي شو اسمها؟ عندك تذكريش اسمها؟ الواجم وال بابايا والشحيه والاغوري اي والبغيال، هذوما كلهم اسماء يعني. انت وقت عمرك كان 10 سنين 8 سنين حتى وصلت عمري 23 25 عام. يعني انت صياده ماهره، يعطيك الصحه. اي والله تو عندي من جيف هاولا. يا شفتي قبل معناها الواحة معبية بك الطيور تو ما عدتش. اي ساعتها سمحة حق وقتها فم الواد وقتها فم كل شيء. اي ولا ساعتها النخلة في كب السمية نطلع لها يا نار يعني، واختي في تونس حتى تطلع للنخلة. اي وامي كيف تطلع للنخلة. يعطيكم الصح، ذكريات حلوه. الغابة حتى انا ما نسكيها كمش كمشيش للغابه كل شيء ما استمر، والنبت اللي نحطها في محبس ولا في روطات تعدى. اي يعني قبل الناس يعني ما تحبك الخضار وتحبك النوار وتحب. اي وزد اختمت في ممد العوره 25 عام ما صار يعني منها. اي قاعد بقاسي معناها ان شاء الله عند ربي، ان شاء الله ان شاء الله اجرك عند الله. الو هاي نسمع فيك، نسمع فيك. اي عن عشنا في الغابه، ان شاءت انت جميلك عليه. عشنا في الغابه، عشنا في منا والحمد لله، الحمد كان عندي نباتات في الدار الحمد لله. هيا قدمينا تحيه لشكون اليوم؟ هاي انا تحيه ليلى عزيز، انا تعريت اوكي اي وابنائها انس ولميس ومحمد. ايوه نيش وعائلتهم الكل، عائله محمد نيش وعائله نيش الكل. كل من اسم جميل اسم جاي طرف الجري اخليكم انتم زاد. بارك الله فيك، عايشك ان شاء الله. اي جي وليد الصباح قال لي يقول لي فاطمه الجعيدي جي تعمل لنا حفل، تعمل هي انسه تهني. باه باه تو وصلوا لها فاطمه. وعمي سالم زاد احنا نسلم عليها اسبوعين ما كلمتيش. باهي باهي ان شاء الله وصلت. بارك الله فيك، عايشك يبارك فيك ان شاء الله. ان شاء الله وصلت تحياتك، وصلت رسالتك، يعطيك الصحه. انتم زاد احبابي الاعزاء، اذا تحبوا تتفاعلوا معنا في البرنامج تنجموا تطلبونا على 75 493 859. كما قالت خالتي ولادة قالت الجحير والبعبية والنقيش وكل أسامي هذه كانت معناها موجودة في الغابة وموجودة في الواحة، معناها هاجرتنا الطيور، حتى الطيور يعني هاجرت كما تقول نجات صغيرة فالطير يا حبيبي كل موسم تهاجر الهضابة. لنفترق أحبابا يا على كل كما قلنا زاد أهلي أهلينا ما خلوش في الموضوع هذا برشا كلام وحديث جميل قالوا أي قالوا زاد حتى راو البو حبيبي راو طار طار حدا قفصة والقطار هذا يا ساعات الواحد مثلا المرأة تلقاها ما تمشيش ولا ما تحركش ولا يقول إني راني حد قفصي والقطار معناها غديك ما مشلاش كان بو حبيبي كان طار طار وانا هنا ما عنده ونمش يقولوا بو حبيبي طار طار وحدا قفصة والقطار والبو حبيبي هذا يمكن يشوفوه كان في الجنوب مش عارف ما حسب رأيي وهذا الطير في البيوت تلقاه يعيش يعشش في البيوت في المنازل والله هذه معناها رسالة نوجهها لك الناس اللي يشبح حتى يلقى عش في البيت ولا حاجة ما ينحاش معناها ما يخليه خاطر كالطير ذاك يحتميه بالإنسان وديما تلقاه ملاصق الإنسان وعنده صوت جميل أبو حبيبي والله يا تصبح تلقاي هو راه المشكلة حتى الطير أكل كناري ذاك لكن جيه مثلا غرنوق هو ولا جيه صوته خايب راه سايب أما هو مسكين جرت عليه قرجومته هانا درو في قفص ها ما دروش بومه سيدي في القفص هاي مريتش نهار بومه فهمتي لا عيونها كبار ويتبلحق وهي فصد قفص حاطينها في حلو في حنوت ريت كانك كالطويره كالكناري ذاك هو المسكين جر على روحه ليش مغني يا اخوي كيما يقولوا واش لازم يغني حتى يقولوا له صوته خايب على غالب هو خاطر صوته جميل وصوته حلو دروه في قفص وهذا يسمى يعني جمعيات عالمية ضد الحكاية هذه يقول لك خليه البرة خليه نسمع في الخلاء فوق النخلة نسمعها في الشجرة كما قالت أم الحسن غنات فوق الشجرة سامع صداها من العلاي اليبر شوف معنا حتى تسمع تخرج البرة ساعات إنساني واحد يضيق به الدنيا ويضيق به الحياة وكل شيء والله يخرج وتنفس حتى غديك ها شوف الصحراء شوف الحطب شوف البقرابة شوف الزيتة تو تتنفس شوفك الطيور ذيك حتى صوت طير منها معناها حاجات حلوة كما هذه معناها يتنفس الإنسان يقولوا حديث يقولوا معناها قولة منسوبة لأحد الصحابة يقولوا ثلاث ينزعن عن القلب الحزن الماء والخضرة والصوت الحسن برشا كلام حلو على كل قالوا زادة قالوا راي يا ولدي ثم واحد تلقى طامع في العسل منين طامع فيه سيد طامع فيه من طبلة بوفرززو والطبلة بوفرززو وذيك راي ساعات تلقى كالطبلة تقول ايه هاني غرقت اليوم لقيت شبع عسل وهي طبلة بتاع بفرزز وتمسها تلطك هذايا ساعات الجنسان مثلا تقول هذايا تو باهي وهاو تقريب ناس ملاح وهاو يمكن نستحق لها نلقاها هاي يقول لي مكالمة علي ناخذوها ألو عسلامة ألو عسلامة أهلا وسهلا أنا مالك قاعد يا أخوي الله يبارك فيك يا مراد عند الله يا حبيبي هاي يا سيدي العسل في طبلة بفرزز ولا وين يا سيدي طبلة النحل ايوه وساعات الواحد كيبدا طامع فيه من طبلة بفرزز وش ناطرا له انت الساعة مالا هنرد بالك هني وصيتك اشني احوالك يا مراد لا لا بس يا حبيبي خير انت ما هو لا يعني اخويا فرحت بالمطر هذية وين يا اخويا صبت هاني مبكر النادي على هني يعني في قطعية هاي باي هاي باي هاي أنا مبكر نادي عليها وغنيت عليها هيلة هيلة يا مطر يا ربي استجابنا استجاب دعانا إن شاء الله ربي يعطينا مطر إن شاء الله اللي ساعتها كنت راقد ناس نحيك تنادي عليها يا أخي ناس نحيها الصب ونطر فوق الدنيا هاي باي هاي باي أنا خطر ما مسكري علينا الاستوديو مش عارفين حد شيء يعني لا الله خيرت ربي يعني خويا الحمد لله يا الحمد لله يا ربي الحمد لله ربنا أنعمت يا رب يا رحم والديك يعطيك الصحة ربي ما ينسناش بحول الله لا هاي يا سي براد قبل اكيد انت يعني عشت في الغابه وعشت في قطعه واكل ولد صحر انت. طبعا طبعا طبعا عندك شك هذا. زعم الناس جدودنا قبل ما فسدوها الصحراء ولا حافظوا عليها حسب رايك؟ الصحراء يا اخويا الله اني واحد من الناس اني وامي اي حب الصحراء بس ديما تخرج الصحراء. اي كنا يجي فرصه نخرج كذا بنضطر. اي زي عندك زي السنين هني حرست هني بس الفلوس والنعمه ايوه الحبوب والحمص والحلبه العدس. ان شاء الله صابه ان شاء الله تون ذوقك ان شاء الله ان شاء الله يا اخوي ان شاء الله. هاي يا برهان اعطينا تحيه لشكون هاي ولا عندك جواب للسؤال هذا؟ انا برهان هذا برهان قلت والله قال لنا برهان مراد. هاي مراد هاي هاي مراد تسمع فيا باهي يا مراد انا ريتك قبل لي معمل البلاستيك هاي ياك ما سلمتش علي يا اخوي مالها ما رتكسني نديت عليك وسعدني الله سامحني يا اخوي الغالي. اه يا سيدي قالك على اسمها بلية وهي كل هالواوي اللي في بطنها حية تقطع جميع الشهوات. يعني هذا عندي شعبي حلي عليها. اه يا سيدي مالا قدم لنا تحية لمنا سيدي هاي. يعني قدم تحية لك انت علي خير حبيب. بارك الله فيك. شبك كل سنة وانت طيب يا حبيبي. وانت بالامثل يا اخوي الغالي. بخاطري قعدت كان انت مرتكش من الجماعة. ها يا سيدي ما انا سقصة القط وخليها العام الجاي كان سهل رب. انا نهرص الجماعة نجي تغادي قعدت عم الجماعة مشوارة. ها يا اخوي يا به. ايوه. ايه قدم تحية الى ابنته اخي وهيب فارح. نعم اتمنى لها النجاح والتوفيق في دراستها. ايوه الى امي الحبيبه عائشه اقول الى الله ربنا انعمت زد بالامطار يا الله. يا الله شكرا لك يا مراد يعطيك الصحه ان شاء الله احنا زاد يا ربي يسمع ندائنا وزاد معنا نجدد ندائنا ودعواتنا ان شاء الله بالمطر يا ربي يدعو معنا خلي تصب لنا المطر وخلي يطير علينا الشر. قالوا الناس لولا برشا كلام حلو كما قلنا نتابعوا فيه قالوا كلام حلو ياسر وكلام جميل وساعات حتى كلام يعني ضحك. يقولوا على الحمار هما معناها يقولوا رايك راعي البهيم ما تجي غيطة وكان جات ما تغيطش على الحمار مسكين ديما هو منعوت من الغبن ومنعوت من الجهل ومنعوت من الغباء لكن الحمار هو أكثر الحيوانات تسلق للجبال ويمكن نخذي منها الإنسان كيفاش كيمشي درجة درجة ذيك ضريبة ضريبة تلقاها لن يوصل القمة مهوش شكل ينقز ما لا يطيح يتكسر ولا لا يمشي ضريبة ضريبة وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة يعني ضريبة ضريبة معناها درجة درجة لن يأتي الله فرجة وهذا يمكن الحمار خذاه الإنسان كفكرة أنه يتسلق بتأني شديد هو أكثر حيوان بعد الأرو طبعا وبعد الوداد يتسلق الجبال حتى أن يمكن في زمان خاصة سكان الجبال خذوا الحمير كوسائل نقل كما احنا مثلا سكان الصحراء ناخذوا الإبل هم في المسارب الملتوية والشعاب الصعبة كانت الحمير هي وسيلة النقل الأساسية في ذلك المكان. زاد قالوا أي قالوا على النملة حتى أن النملة قالوا عليها كلام يقولك راي اللي تلمدن النملة في عام ياكل الجمل في فم. هاي ساعات الانسان يخدم يخدم العام 12 مسكين يخدم يجي للحنوت ولا كذا يقول له هاي راني سالك كذا وكذا حطهم، ولا يمشي يمشي الفاتورة المية ولا الضوء تقول له هات عاود رحلة مرة أخرى. يقولوا زاد أن أهلينا قالوا راي البل البل راهي تمشي على كبارها، وهذايا دليل على يعني أن الكبير سواء كان مش من الكبير في الحجم راه كبير العقل وكبير الدراية هي تمشي به البل. وحتى أن الإنسان دائما العقلاء والعلماء والمفكرين حتى في زمننا البعيد هم هذوكم هم الكبار نتاع البل، المفكر والعاقل والعالم وهذوكم هم الكبار نتاع البل اللي تمشي على كبارها البل. ساعات تلقى واحد معناها كما يقول مثل العربي إذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جيف الكلاب، ما يجيش الغراب دليل قوم، يلزم كبير البل كبار بتاع البل هي اللي هي الأدلة وهي اللي تمشي معناها تمشي على البل تمشي على كبارها، يعني الكبيرة الأولى وبعدين تتبعها، والصغيرة هنا تأخذ المسافة وتبع تعرف أن باش المخاطر ذيك تتجنبها، خاطر ذيك الكبير عنده تجربة في الحياة وتجربة في الطريق وتجارب يعطيك تجربة إنسان. ساعة تلقى شيخ رجل كبير يعيش 70-80 عام وقت اللي يقول لك كلمة راي حكمة مش ماهيش يعني نصيح، خاطر هذاك مشي مع الثنية وشاف المخاطر والباهي والخايب. أنت تقول لا راو كذا وكذا هذاك 80 عام وخذيه فكرة، تو أنت تجي 20 عام تقول لا أنا نخالفك في الرأي يقول لك برا زيد ما امشي 80 عام أخرى تو تكتشف الرأي اللي قلت لك يعني بعد 80 عام تو تقول آه والله يا كلام راو قال لي فلان راو الحكاية ذيك. بلهذا اختصر المسافة انت والبل تمشي على كبارها. هاي سعليش قولك اللي كان نعمل جولة غنائية أخرى، ونذكروا السادة المستمعين إذا كان يحبوا تفاعلوا معنا نجموا تطبون على 75-493-859 واللغز اليوم اللي قلنا عليه قلنا على اسمها باللي وهي كلها الواوي اللي في بطنها حي تقطع جميع الشهاوي. فاصل غنائي ثم نعود يا درمولي يلا. جمال اللي انا نتار هاي ناري بقوله ولا الجنوب. ما زالت مستمعينا الاعزاء رحلتنا مواصلة معاكم وما زلنا في ذكريات الصحراء والبيئة والحيوانات اللي تعيش في الصحراء وعلاقتها بالإنسان، والعلاقة هذه المكتملة، هل أنها كانت علاقة متاعة صراع وجود ما بين الناس اللي تعيش في الصحراء وإلا علاقة تكامل؟ هل تغيرت هالعلاقة هذه مع البيئة اللي يعيشوا فيها في بلادنا وإلا قاعدة كما خلوها لنا جدودنا؟ قبل يعني تدور من دوز في اتناصة يعني ساعات يمكن تشوف كانك الرماد، يمكن متاع المنازل الرماد متاع العافية، فماش معناها بلاصة متاع فضلات والبلاستيك هذا ما مش موجود، حتى أن كانت كل شيء في القفة وكل شيء في الكاغط والسناج والعبار، وهذه كلها معناها من الطبيعة. مالينا قبل وهنا لجابوا لشكارة بلاستيك لها، وجابوا لكرسي بلاستيك لها، الكرسي متاع من جريد النخلة والسدة والف يعني من النخلة، والغطاء من الغنم والبرنوس من الغنم، وهذه كل منها في المحيط اللي يعيشوا فيه. يعني ساعات الإنسان يرقدوا على موس، ولا حتى أن الرملة في حد ذاتها تكفي، وإلا يعمل وكل المرقوم وكل الفرش الطبيعي ذاك. حتى العلم الحديث يثبت أن الطبيعة والإنسان سيدرك بالعقل بعد معناها التطور العلمي هذا أنه هو بشعود للبدايات. يعني الناس جدودنا راهم همش يعني بين ظفرين، يعني يقولوا احنا جهال ولا متخلفين قاعدين لتو يقدوا في الكرسي بالجريدة. لا يا سيدي، هذاك قمة التطور وقمة الحضارة الإنسانية. يعني شوف النخلة نحملها كالجريد كذا، يعني من كرسي. شوف حتى في البلدان المتقدمة في الغابات يعني ميبنوش بالسيمان، قبل هنا يبنوا بالطوب، والدار تلقاها يعني مكيفة طبيعي. صور واحد مناحات ساكن في دار يجور، وخاصة كتاب لسكين وفي أوت ولا في جويليا، وتوا ثم كليماتيزرات، قبل راو زفور معنا. واللي ساكن في دار متاع طوب اللي عرضها حيط متاعها 50 و60 سنتي، تلقاه مقيل وينوذ كالعشية وعادي، ما عنديش مشكلة. هذاك خذي الطوب من المقطع اللي بحذاه والزبس، ولكن الآخر جاب اليجور وجاب السيمان وجاب الحديد. معناها شوفوا الطبيعة اش تعطي، وشوفوا معناها تدخل الإنسان فك التوازن هذايا شنو اللي بعد. يا سيدي لازمك تجيب الكليماتيزار واي ومن الكليماتيزار خلص فزورة الضوء وهات ومصاريف. وكانت يمكن جدودنا راهم دار من الطوب تكفيه المشاكل الكل هذي، يخلص لا في مية لا في ضوء. المحالة هذايا يمكن مش بالشكل الوردي اللي يمكن نحكو فيه، لكن كان حفاظهم على البيئة والطبيعة اللي يعيشوا فيها كان منسجمين معاها، ثم ألفة ثم استغلال لهالموارد اللي هي الموجودة حولهم، ما مشوش يحوموا على حاجات أخرى. على كل نواصلوا في موضوعنا وفي موضوع الأمثال. يقول وراوة النعجة تتجود ببلية الخروف ولا بزيزة الخروف. زاد حتى أن الحيوانات الأخرى، لكان نرجع مثلا الإنسان الأسد الصيد هو رمز القوة والجبروت والعظمة، حتى أن الإغريق والحضارات القديمة الإنسانية الأسد ديما عندهم في منحوتاتهم وفي الذيب. الذيب معروف بالغدر والخبث والحيلة. عندنا شاعر يقول بقرت شويهتي وفجعت نفسي وأنت لشاتي يا ولد ربيب. معناه جاب جرهم تعذيب قاعد يحلب له في العنز، ولنك برك الذيب ذاك بعدها دار على كل عنز خنقها قتلها ولا خندقها، معناه بيصح المعنى. جي الراجل لقي العنز ميتة، قال له بقرت شويهتي وفجعت نفسي وأنت لشاتي يا ولد ربيب. بعد قال له بالله من أنباك بأن أباك ذيب؟ وشكون قال لك أنت أنك أنت ذيب؟ أنا من أبوك ذيب. وشاعر آخر يقول لربيت فرخ الذيب لن تقوى ومني هرب خش جبل وعو. ساعات الإنسان يعمل الخير في بشر يرده لها معناها شر. وساعات الإنسان يا سيدي إن شاء الله على الله، المهم وعمل الخير وما تندموش. الثعلب الحيلة نقول احنا الزقط، هكا الزقط متاع الضعفاء. يقولوا الشاعر يقول برز الثعلب يوما في لباس الواعظين، يمشي معناها ويسب الكافرين. وحني تو تقريبا حني فك الزمن هذاك تقريبا حني تو فك فهمت، هو ثعلب في اشكال اخرى وهم يعني في لباس الواعظين. هذا موجود كثرة ياسر الايامات ذي. زاد الناس قالوا اي الحجلة، الحجل يمكن الطيور الأكثر الطير الحزنا، تحزن ياسر الحجلة. حتى أن الدارسين في الطبيعة يقولك أنك في موت رجلها الحجلة ما عاش تتزوج مرة ثانية. حتى أن أبو الطيب المتنبي وقت يهجو في كفور الخشيدي يقول له ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك ربات الحجال البواكي. يعني الحجال البواكي هي يعني الحزن الشديد للحجلة. وشوفوا كل جمال. يقولي مكالمة علي. ألو عسلامة. ألو عسلامة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شكون معايا سيدي؟ العيادي من زمنا. مرحبا بيك أخوي العيادي. مرحبا بيك يا سيدي. أنت أول مرة تكلمني؟ أول مرة نكلمك. إن شاء الله ما تكونش آخر مرة يا سيدي. ان شاء الله ان شاء الله. هاي يا سيد عيادي، اليوم نحكوا على الطبيعة وهل تغيرت يعني مفهوم الناس للطبيعة والمحيط، ولا قاعد كما خلوه جدودنا زعم الصحراء قاعدة نظيفة وقاعدة بحيواناتها وقاعدة بغزالها وبأرنبها وبطيورها، ولا ايش تغير الحكاية سن؟ والله الصحراء عبدوا بها أفضل، مش تغير كل شيء. اي وعاد الجمال الطبيعة كما قلت معناها كل شيء لو سوه الدنيا، ولكن الحليل للصحراء دي ما يبقى. معناها تخرج الشرق العامي جمنا تلقى البلاستيك وتلقى الدنيا كل. يا مش مش الشرق العامي يا أرضك من الصخر الشعب. فعلا والله فعلا مأساة يا أخوي. حسب رأيك جدودنا علاش خلاها معناها بالفرنسوية فيارج، علاش خلاها معناها هيك طبيعة، علاش ما نبعثوش بها، شنو السبب حسب رأيك؟ حتى نظافة المخ والعقلية. اي وناس كانوا بدوا معنا ما يستعملوش الحوائج، يخافوا منها اصلا. حتى الحليب هكا بتاع الحاكم والدنيا هذيك اقول لك ما يدربوهاش حليب الشياه وحليب البل. صحيت. وياكلوا القمح والشعير ويهزوا على ياكل كعبة يا غرف قبل. حق والله حق. طب هذا ياك تلقى كان لمصفى لغرف حتى شديد. حتى شايب تلقى شد. اي ما فما واحد قال له جيشري في الحليب نتاع قال له روح حليب بقره هذيا. قالوا هالبقرة المحينة العام 12 وين هذه؟ أكيد راهو معناها أكيد معناها فما تصنيع وفما حاجات مصنعة مش طبيعية. اي صحيت حسب رايك شو الحل؟ الحل يلزمنا ان نرجع لطبيعتنا ونواكب الحضاره مش نواكبوش حضارتنا. اي اما يرجع البشر ما ينساش اصلا صحيت ويتعلق بالجذور بتاعته فعلا. هو احنا عندنا هنا في جنبنا برشا ناس تبغي الطبيعه وتبغي الصحراء زي ما يقولوا. اي اقل حاجه يمشي يهز برجني وجماعته ويمشي يعمل سهره ليله يمشي يعني يتفرهد ويتنفس يتنفس والله يتنفس من ضغوطات الحياة. هاي يا سيدي تقش تجاوبني على السؤال اللي قلنا عليه. والله السؤال بتاع اللغز بتاعت الحبيب هاي على اسمها بالليا وهي كلها الواوي اللي في بطنها حية تقطع جميع الشهاوي. هاني يقولها هي حسب رايي مش اللفعة لكن حاجة أخرى هي هذه. هاي قد منها تحية لشكون سيدي؟ هاي والله الحي في الحبيب بتاع. ايوه والحي جميع اهالي المتزوج. ايوه وان شاء الله ربي حنا نقلوب على بعض. امين. شريك داكم مش مطر تو ولا دانا مطمئ؟ هاي سيدي واحد كلمنا من القطعية قال تصب مطر ان شاء الله تجي لجمنا وتجي نفزول كل ان شاء الله. امين يا رب العالمين. امين انا ربي يحبب الناس بعضها. امين امين. حتى كثير زفاف ياسر موجود. صحيح هو الزفاف بتاع البشر اكثر من زفاف. صحيت والله صحيت والله يعطيك الصح. لا عاد خال يعرف ولد اخته ولا عاد عم يعرف ولد اخوه والله حق يا اخوي ولا والاحباب بدات معارف. اي سيدي اي ربي يعينك. عايشك بارك الله فيك نشكروك على المكالمه يعطيك الصحه وسعداء باستقبالك مره اخرى اخوي الغالي. شكرا لك يعطيك الصحة. ربي يحن القلوب على بعضها. هذا هو الرسالة اللي كان قدمها صديقنا ويقول يعني الدنيا هي الخيابة هو الجفاف هو جفاف العواطف أكثر من جفاف المطر. يعني كلمة بصراحة معناها بمليون كلمة. يعطيك الصحة أخوي الغالي يعطيك الصحة صديقي. زاد كلام قالوه زاد الناس لولا وقالوه أهالينا ومالينا. الحكمة يمكن القنفود معناها يقولك ياكل وقيس ياكل ويمشي. الحكاية ذيك اللي ندخل القنفود في مزرعة وهو والذيب الذيب نزل يعباها لأن برغم أن الذيب ذكي وكذا جي خارج من بطنها أما القنفود ياكل ويقيسك الحلقوم هو بدي يخرج ضيق يقول له يزي يا أخوي ما عاش ناكل أكثر من هكني. شوفوا الحكمة والعقل يمكن يحكم في البطن وفي الشهوة. هذه العقل والشهوة إنسان ما ينساقش وراء شهواته دائما يخلي العقل هو اللي يكون نبراسة ويكون المقود. حتى أن ساعات الواحد يبدأ يسوق في كرهبة ولا كذا يسوقها بعقل ويسوقهاش بتهور وكل شهوة ذي كم تعي يحب يجري ويحب كذا. ديما العقل هو الرزانة نقوله احنا وهي ذي الإنسان وجدها في القنفود ما يلقاهاش لا حتى في الجمل ما يلقاهاش. ممكن الجمل يلقي فيه الصبر أما الحكمة يلقاها في قنفود صغير. ناخذ مكالمة درمولي. ألو عسلامة. أهلا بي. أهلا وسهلا. أهلا علي. وينك لباس؟ الحمد لله عايشك. شكون معايا سيدي؟ أمك أحمد فضة. أهلا أهلا أهلا أخوي. المفاجأة يا ودي هذه. أهلا بيك لباس أنت؟ الحمد لله. الحمد لله. وينك سي أحمد؟ المثل سمعته قبل قلت بالك هو اي علاش لا. هاي الساعه يا حمد قدام نجد على المثل شنو احوالك انت لاباس ما هو؟ والله لاباس بخير الحمد لله. امس برك كان فيك تعدي انت من بازمه واي شيء اني يعني والله متعدي والله كاكا معناها ما تعرفني كن ساعات نقلك هيك نمشي نسوي الكهرباء نمشي نحب نشوف الفضاء الواسع نحب. عندك العافيه. هاي سي حمد اللغز قلنا هو كما قلت لك راهو جابها اخوي الحبيب بالطيف من بازمه نحب نحييه. قال لك على اسمها بالليا وهي كلها الواوي اللي في بطنها حيه تقطع جميع الشهاوي. ايه الكمامه تاع الجمل يعني. ايوه الكمامه تاع الجمل. الكمامه هذيا اي الكمامه تاع الجمل. ايوه على كل سجل محاولتك يا احمد. وهي اعطينا تحيه لشكون نقدمها اليوم. اي والله تحيي الناس الكل تحيي الناس الكل يا اخي. والله يعني تكون كافيه ان شاء الله. بارك الله فيك اخوي احمد يعطيك الصحه. على كل شكرا لك على الاتصال. شكرا. على خير. على خير سيدي. على خير. على خير. يا احمد قال لكم راي الكمامه نتاع الجمل هي اللي نسألوا عليها. وانتم اذا كان عندكم راي اخر تنجموا تطلبون على 75 493 859. واخوكم علي درمولي دائما في استقبال مكالماتكم الهاتفيه. قالوا اهلنا ناس لولا يقولوا على الضبع. ايش قالوا علي الضبع ست؟ قالوا الخوف والفدع. الضبع هو حيوان خواف راه، ولكن يفدع يغدر غدار. حتى أن يمكن ثم بعض الأصدقاء ساعات يتردوا على الصحراء يقولوا أن الضبع يعود مرة أخرى في صحراء نفزاوة. وإن شاء الله تعودنا يعني ماذا بينا يرجع كالمها وما يجيناش كان الضبع معناه. يقولوا أن الضبع يعود وروه معناها مرات عديدة في مناطق نفزاوة. احنا في هنا في قبلي في جبالة باقة ثم بلاصة يقولها شقة الضبع، كانت موطن للحيوانات هذه اللي يمكن قررت من العام يحكوا الناس انها من الاربعينات ما عادش. ها يمكن يعود مرة اخرى الضبع الى الصحراء. وضبع الصحراء مش كما ضبع الافريقي، معناها هذا ضبع الصحراء يكون رقيق شوي وابيض ومرقط وسريع. يقولوا الخوف والفدع كما الضبع. ساعات ان يحكونا في قصص الخيال تاع الاجداد والجدات يقولوا ان الضبع وقت تبدا راقد يحفر لك من بعيد لين يطيحك في حفره، معناها مش كما الصيد يجي هاجم مباشره. يقول لك الخوف والفدع زي الضبع. زاد ثم ناس اخرى، ثم حيوانات اخرى زاد الارنب. ايه الارنب الحيوان هذا اللي يقول لك صايمه الدهر. الارنب ديما صايمه، ديما في الليل تاكل وفي النهار راقده، هي معناها صايمه الدهر. حتى ان يقول نسي ساعات يقولها حلالي وحلالك الارنب صبت الامطار وتنشب. هذا موجوده في تراثنا البدوي. والارنب قال لها اش بيك تزرغي يا الارنب تجري؟ قالت لهم راهو من قله الحيله ومن قله الجهد. هذاك علاش معناها المراوغات ما تجريش دغري، تزروغ الارنب تلقاها. يعني هالحيوان هاللطيف هذايا اللي يقولوا ما عنده حتى صديق. واولهم انا على كل الارنب ما عندهاش حتى صديق يقولوا. وش بيك يمكن رمز لقلة الحيله، وكل انسان تلقاه يزروغ معناها يحوم. وحنيه ترى حنيه تو في عهده حتى ذاك تلقانا تشري حاجه يشري رطيل ما خاطر قله الحيله من قله ذات اليد بشوي منه وهكا وتقانا نحيحو. ثم مكان مدرمولي. الو على السلامه. السلام اخوي علي. اهلا وسهلا ليلى، شنو احوالك؟ لاباس الحمد لله. صحتك انت؟ الله يبارك لك ان شاء الله. شكون معايا ليلى؟ شكون؟ منصوره من القطعايه. مرحبا بيك منصوره، شنو احوالك؟ وبيك اكثر. هاي قالوا لنا صبت المطر في القطعايه. ايه هاي ان شاء الله. باهي ماهي المطر باهي قلت لك جاتكم؟ والله خيرت من الله لمحاله قصت تو شويه اما خيرت من الله. هاي الحمد لله ان شاء الله تصب على بقيه لله. المناطق نتاع الجهه ان شاء الله صب ان شاء الله. هاي انت يعني الطبيعه نتاع النفزاوه عندكش على فكره كيفاش كانت الصحراء، كيفاش كانت البيئه، كيفاش كانت الحيوانات، فماش طيور تفقدت، علاش مسخت الدنيا شبهها مالينا قبل ينظفوا ما يخلوا شيء ديما حتى تقام عشة لكن نظيفة دوائرها. يمكن تقول كان الرماد يورد موه زاد. علاش تبدلت الفكرة تو برغم الحضارة ورغم التقدم حسب رأيك علاش؟ ما والله الفكرة مشت مع الأولي. أي الفكرة مع الحكم إن الوقت تبدل وكل. أما الإنسان مهما يكون معناه ما يلزمش ينساها الحاجات متعين جدودة. أي. وبالمناسبة هذه نحب نقدم تحية كبيرة لجدتي، جدتي خديجة الهلالي. أي. وجدي إبراهيم موسى. أي. ربي يطول في عمارهم. مواليد 24. اللهم صلي على النبي. صلى الله عليه وسلم. هذوما عاشوا الحاجات هذية. فهمت؟ حس ما يحكونا يعني كانت عيشة كي طيبة قلوبهم. أي. همات. أي. عادش بصراحة موجودة وعاشوها بنظافة القلب وطيبة الأخلاق كما عاشوها في حياتهم اليومية يعني. صحيح. القرابة ما بناتهم وصلة الرحم الطيبة. لحد الآن معناها جبتي دي ما توصينا. أي. توصينا بصلة الرحم وبالعطاء. والحاجات يعني بصراحة سعليه انقرضت تو. صحيح ولا صحيح. أما حاجة تربى عليها الإنسان بحول الله إن شاء الله ما تنقرضش من صدورنا ومن قلوبنا إن شاء الله. إن شاء الله. وربي ربي حنن على بعضنا وكهو. أمين يا رب. بخصوص البيئة يعني إحنيك عشناها القطعية لمحالة حاجات انقرضت فيها. أي. كان المي في كل شيرة. أي. في كل بلاصة موجود المي. العصافير في كل دار وفي كل غابة. كان كل شيء أخضر، كانت الحياة جميلة جدا. يعني المي المي المي يعني سبب في الجفاف، ذي سبب في تصحر متاع يعني سبب الجفاف معناها بصفة غريبة. كانت معروفة القطعية بالميه متاعها وكثرة العيون متاعينها. صحيتي. أما بصراحة انقرضت يعني ما عادش فعلا. وسبب في برشة جفاف من وهروب الطيور وجفاف الأرض، والخضرة كانت ما شاء الله. أي. ما عادتش، والحمد لله والحمد لله، العبد ديما يشكر ربي الحمد سبحانه لله. وتعالى الحمد لله. يعطيك الصحة. هاي جاوبيني على السؤال ولا عندكش عليه فكرة؟ السؤال الكمامة الجمل. هذايا الكمامة اللي يقولوا على اسمها بلية، وهي كلها الواوي اللي أي. في بطنها حية وتقطع جميع الشهاوي. هكا يجمل لك الكمام، هكا اللي عملوها على فمها باش ما ياكلش وما يهرجش. أي أي. حسب فكرتي يعني. على كل هاي قدمينا تحية لمن؟ أي. ولا نقدم تحية خاصة للشباب وشابات جمعيات القطعية الكل. أيوة. اللي بذلوا مجهود معنا يشكر عليه المدة الأخيرة. أيوة. والأهلي عائلتي أخواتي وأخوتي وعماتي وصغارهم الكل وأهالي القطعاية فردا فردا. بارك الله فيك أخوي علي. بارك الله فيك، يعطيك الصحة ونشكرك أنت على الاتصال، وإن شاء الله ربي معاك وإن شاء الله رسالتك وصلت وتحييتك وصلت لكل أحبابنا في القطعية. نحييهم مرة أخرى ونسلم عليهم وين ما يصلهم صوتنا. وأنتم زاد أحبابي الأعزاء، إذا كان عندكم تفاعل معنا في حلقتنا اليوم تنجموا تطلبونا على 75 493 859. سي علي الدرمولي قالوا برشا كلام، مش قولك في نعملوا نمشوا مصالحة. وقالت أم الحسن غنات فوق الشجرة سامع صداها من العلال اليبرة، وكما قالت أختي تو قالت يعني قررت الحياة وكل عصافير وكل صور تمشي الغابة أنت فهمت لا في قبلي لوطة وتسمعك الطيور تغني وعمها بصريحة. واش تقول صريحة يا أخوي؟ هاي مكالمة حسب طلب خوي علي الدرمولي وبعدين نرجع ونسمع صريحة. نقول ألو عسلامة. ألو عسلامة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك خوي الغالي. شكون معايا سيدي؟ معاك محمد من العياش. من العياشة. أيه. وتسمع فيه في العياشة ولا في قبلي؟ أنا توفيق بلي. أهلا وسهلا سي محمد. وبيك عايش. سي محمد أكيد يعني أنت مقيم هنا ولا تخدم وتروح ولا؟ نخدم هنا. أيوة. العيشة يعني خاصة في فصل الربيع وكتصب المطر وتبدأ الدنيا خضار وتبك السقي وكل الأجواء الجميلة ذيك أكيد عشتها معناها. بطبيعة خضار وكذا كعام ربيع تولي خضار وزرع وجلبانة وخيرات كل موجودة والبن أي حصر يعني الطبيعة ذيك متاع السكان الصحراء علاش تغيرت الحكاية كانت قبل نظيفة معناها الصحراء تشوفها ما فيهاش بلاستيك ما فيهاش أوساخ ما فيهاش يعني حاجات كما هذه ما فيهاش أنقاض متاع بناء يعني الطبيعة جميلة علاش تبدلت الدنيا حسب رأيك شنو هو السبب؟ والله اللي بدلها أكثر حاجة هو الإنسان أي حنا نقوله رب يهدي رب ينظف المخاخ بشرها الإنسان بالطبيعة هو اللي ينظف واللي يمصر أي وكانت صحراء نظيفة بالطبيعة على خاطر كانت ربما خالية شوي من السكان ومن العباد ما تمشيش برشا تويك كثرة برشا حاجات تمشي حتى اللي يزردوا يمشي مسخوا ويروحوا اي صحيح صحيح اما احنا نقولوا ان شاء الله ربي ينظف المخاخ امين واحد ينظف من روحه صحيح والله تعرف السياح معناها شفت برشا مرات في الصحراء يعني حتى يقعدوا كذا يلمدوك الفضلات ويحافظ عليها ما يرموها في مكان ولا يردموها يخلي البلاصه نظيفه معناها يا ريت عندنا المثل احنا يقول لك خلي مربطك نظيف معناها عندنا مثل شعبي يعني حسب رايك رغم التطور اللي يعيش الانسان والعولمه وشوفوا ناس وحضارات اخرى لكن قاعده يمكن هي الاضعف هذاك علاش حسب رايك معناها ما عقلية أخويا الغالي يا ريت عقليتنا جد كما كما كما السياح اللي جونا من غادي يا ريت تتبدل عقلية شوي وتنضاف شوي ونولوا نحافظوا على البلاد وعلى البيئة وعلى الطبيعة وعلى كذا فهمتني الله غالب إن شاء الله إن شاء الله ربي يهدينا بشوي بشوي آمين آمين يا رب العالمين هاي تحب تجاوبي على السؤال اللي اليوم حكينا عليه والله ما يسالش انا رغم اني ما عنديش فكره كبيره قال لكن اقنعني صديقي اللي تكلم قبلك قال الكمامه بتاع الجمل ما تنجم تكون كان هي ايوه بالك على حاجه اخرى يا ودي زيد ثبت بالك شنو غربيك الراجل رد بالك مازال بحكش اسمع لا ما يسالش نشوف مع بعضنا وياه هاي سيدي قدم لنا تحيه لشكون هاي والله يا تحية لخويان الكل من قلي من عياشة من قفصة من ناس كل خيال تونس كاملة ايوه ونتمنى فهمتني اهداء للعائله غادي في البلاد وكل شيء ورحمه الشيباني الله يرحمه الله يرحمه ان شاء الله عايش ونتمنى كان تعدينا قصيد لبشير عبد العظيم باهي يا اخويا باهي باهي باهي يعني يعني يا والدي ريح عظامك كن اي نحتاج لك نحتاج لك اي باهي يا اخويا باهي هات اشوف علي الدرمولي نسمعها ونهدوها لك يا أخوي الغالي ليك ولكل أحبابنا في العيشة وعندي فيها أصدقاء يعني نحترمهم ونفتخر بهم على كل شكرك ليك على المكالمة يعطيك الصحة أخوي يعطيك الصحة شكرا عايشك يا سي علي الدرمولي نرجع شوية صريحة ثم في الأثنان حومه لبشير عبد العظيم أي Thank you. الجنوب. ما زلنا موصلين معاكم رحلتنا ومع رحلة الطبيعة والحيوانات وأمثال الحيوانات واللي قالوه جدودنا الحيوانات وقالوا وراي التاكلة العنز الجداري يمرق على جلد الدماغ. هذا مثل ساعات الواحد يعمل عمله يقول هاني منعت لكن التاكلة الجداري يمرق على جلد الدماغ. زاد قالوا كلام آخر، قالوا رأي الكلاب تعيش في روس المجنن، يقولك تعيش الكلاب في روس المجنن. وذي والله ظاهرة زادة موجودة انهارات بشكل كبير، الكلاب السايبة الموجودة في كل قرى نفزاوة كثرت. حتى قبل كانت الكلب العربي كان نظيفة، ذاك الكلب العربي الجميل، لكن نقول احنا كان مغبغبة كذاك. توا جابوا لنا عاد انواع اللي زي بوتشي واللي زي اكل فهمتي، لكن وحتى أن الحادثة وقعة الفوار المرة اللي فاتت أكبر دليل على المأساة الموجودة، أن الكلاب معناها مهجنة ومخترة وكثرت في شوارعنا بالأسف الشديد. يعني ساعات تلقى معنا كلب كيما كاكا سايب في الصحراء، إيش تعمل؟ تلقاها في صبخة وين عندك لا عصا لا حجرة. هذه معناها موجودة تهور، احنا عندنا الكلاب هذه موجوده ياسر. ناخذ مكالمه درمولي. الو عسلامه. الو عسلامه، اهلا وسهلا. لاباس شكون معايا؟ زهره حداد. زهره حداد، اهلا وسهلا بزهره. اهلا بك. لاباس انت؟ الحمد لله. ما هو الغنايه قالوا كان جابوا مليون الزهره ويجيبوا المليون الثاني، تعرفها الغنايه هذيك؟ ها تعرفها ولا؟ اي نعرفها. اي على كل هذه احمد البناني على الزهره، احسن ما قال احمد البناني على الزهره. على كل نشكرك يا زهره على المكالمه. هاي زهره عندكش ما تضيفينا في موضوعنا؟ والله اني الحق كنت نخدم خرجت تو من الخدمه. اليوم نحكوا على البيئه والطبيعه متاعت نفزاوة. قبل كانت الطبيعه بيئه نظيفه وصحراء نظيفه وواحه نظيفه، علاش هيك تبدلت تو؟ تمشي الغابة تلقي مثلا فثنية كدس متاع يجور وسمان وواحد ملوحة دركتور ولا ملوحة كميون وهارب، ولا وإلا تمشي للصحراء تلقي بلاستيك وتلقي فضلات متاع بناء، تلقي معناها علاش احنا بيدينا هيك؟ علاش ما خليناهاش كما خلوها جدودنا؟ يتشوى علاش؟ رغم ان التطور الحضارة والتجارب الإنسانية الموجودة والعالم يورينا في بلدان متحضرة كيفاش تحافظ على البيئة، احنا عندنا ما عندناش عليها اهتمام، شنو السبب حسب رأيك؟ والله كان جيت تشوف من ناحية التصرفات الإنسان عنده دور. ايه؟ التطور بدأت ثم فضلات، بدي الإنسان قبل كان يعيش بسيط، كان من نخلة ينح ماكلته ونح أثاثه ونح فراشه وكل شيء. ما يضطرش باش يلوح معناها فضلات ولا بلاستيك، كانت الحياة بسيطة وكانت الاحتياجات الإنسان بسيطة. أي توا بزي يحتاج للكماليات ويحتاج للمواد المصنعة ويحتاج للبلاستيك ويحتاج يعني الصباح توا العبد مثلا يمشي للحنوت يمشي بيديه معناها على خاطر يلقى الحوانتي عنده ساكة بلاستيك تحطها فيها الخبز واللي غرط وكل واحد هيك. قبل جدودنا تلقى القفة معناها، حتى تلقى كل عام تنقص طور كيما القفة، يقولوا احنا القفة معناها ننتهب وهي فيدة القفة ذيك. علاش ما نرجعوش يعني؟ شنو يعني عار كي نشدني قفة ولا كي نشدني مخلاة؟ ولا حسب رأيك الجيل هذايا زعم ينظر لها الحكاية هذه، ولا البلاستيك هو أسهل؟ البلاستيك هو أسوأ، هو أسهل وهو الأسوأ، هو اللي شوه المنظر، هو المادة هذه تعيسة جدا البلاستيك. والله صحيح. يعني والله نحب إني نهز قفة معنا فيه نمشي نقضي أول شيء ترفع لي برشة وتستر لي القضية اللي قضيتها، وحتى للبيئة صديقة للبيئة. صحيح. هز الشيء توا وامشي لوحها ومناظر تبدأ معناها البلاستيك هو مضر أكثر منه منفعة. فعلا يعني والله فعلا، وتشوه المنظر معناها يعني تشوه المنظر العام في كل بلاصة. هو جماليا معناها قضيه على الجماليه، الماده البلاستيكيه كان ساشيه كانها قوارير هذه البلاستيكيه كان علب نتاع مصبرات نتاع ياغورت نتاع اي حاجه والانسان دي لا مبالي والله يا نهرين حاطين حاويات كبار وتراها عبد كبير واعي معناه يمشي ويخلي الحاويه حذاه ويطيش صحي ولا صحيح صح والله هذه هذه هذه هي العقليه معناها عقليه راهي عقليه انسان عقليه هذيك هو معناها باش توصل لمرحله من التطور اللي جدودنا راهم متطورين اكثر منا احنا متقدمين ومحافظين على كل المكان ومحافظين على البيئه وحتى يعني حتى يقضي عافيه في الصحراء يحفر ويردمها ما يخليهاش لبرا اي صحيح هذا يستحق من الجيل هذا اللي يبحث و يعتبر نفسه احنا نقول انا متطورين وعندنا الحضاره والانترنت وعندنا كذا كذا لكن وقت ينح حاجه من الساشي ولا ياكل كعب غرطي لوحه في كياس ولا يهمه هو هذاك معناها من السبب هو الانسان لكن كيفاش تراجعت معناها قبل اني في عشش طفولتي في جمنه معناها كانت فما عين قديمه هي عباره على بسين ونخل نخل داير بها ومنظر طبيعي تو اندثر مشي صحرت معنا الحكاية الكل والله صحيح وهو ذاك اللي نشوفه سيادين نلقوه منطق الأشياء معنا ديما الشيء راهو إلى إلى الزوال أي حاجة بطبعها معنا دوام الحال من المحال كل شيء زائل يعني كانت بس تراجع وإن شاء الله ربي يقدر الخير أمين أمين هيا بنت أمي ترى عندك حل هذه اللغز اليوم اللي حكينا عليه والله ما سمعت اسمها بالليا اي وهي كلها لواوي ايوه هي اللي في بطنها حيه تقطع جميع الشهاوي تقطع جميع الشهاوي هذه معناها مثلا تقطع جميع الشهاوي معناها حاجه واحد ياكل فيها وكيعملوها لها ما عادش ياكل بها تكونش الجام هذاك اللي حطوه حشاك الكريم ولا حاجه يمكن يمكن يمكن يمكن والا الاخرى اللي يحطوها للجمل هذيك تبدا من ماده زي ليف ولا اي الكمامه معناها في فمه هيك ممكن يمكن على كل هاي قدم لها تحيه لشكون للاي والله مقدم تحيه لك انت بارك الله فيك عايشك زهره وجميع المستمعين واهلي واصحابي وذري وتلامذتي وزملائي وكل شيء بارك الله فيك يا زهره واحنا نقدموا لك تحيه كبيره وتحيه جميله يجيك عبر موجات راديو الفزاوة نسلم عليك يعطيك الصحة شكرا لك على الاتصال يعطيك الصحة ليتك طيبة أنتم زاد أحبابي الأعزاء إذا كتحبوا تفاعلوا معنا في البرنامج تنجموا تطلبونا على 574-493-855 ورحلة حسب الطلب أخويا من كلامه من العيشة مع كلمات بشير عبد العظيم وأهات بشير عبد العظيم وإحساس البشير وقت يتحدث على والده ايش يقول له يا درمولي هاي نحتاج لك زي ما احتاج الليل للنجمات ونحتاج لك زي ما احتاج القلب للنبضات ونحتاج لك زي ما احتاج الغصن للورقات وفي يوم جمعة جيت وحنيت لو بكيت وحسيت صوت الحلو ردد صداه وقال لي يا كبدي ما زالش المرحول يشب برور بعيدة حق وما زالش في شجرة العادات ورق يا كبدي ما زالش يا كبدي مشغول بعد ماتي واللحد مشايل معاي همومي والروح ذنت على زمان حياتي كلمتها يا روح بري هومي تلقيش مظنوني فتح صفحاتي وكان بكي بالك عليه تلومي راهو صغير وتعجب حكاياتي وبعدي بدي زي السفايا يومي وما بتعرفي ديما الصغيري هاتي وجربت قبله احزنت على المرحومي لكن قدر الله لازم ياتي ويوم القضاء ما يفوت يوم يومي ومكتوب يا بشير يوم فناتي ولحظة منين تطبقوا مرقومي ومني تروح كان ذكرياتي وشعري القديم حلم وحجتي ورسومي وما زالش هاك الجمل العاتي من كان عالراسل وعالرخطومي وما زالش تفتاف من عاداتي وبيت الشعر قعدتش فيه هدومي ما زالش في بركم قهقور اشقر وصف بيوت شعر وثمش في الميعاد شايب يتنهزر مقدر بين رفاقته لو كان نظر ويتحلى بصفات معلق بها رايته فوق الرايات ولا يرجع يا والدي من كيفك مات وساقر حيلة فات وقعدت كان موهمة للذكريات قعدت كان موهمة للذكريات والذكريات يمكن هي يمكن الدفتر الكبير اللي يحمل الإنسان في داخله يمكن عبر رحلة العمر الكبيرة على كل يقولي علي ثم مكالمة ألو عسلامة ألو عسلامة سي علي أهلا وسهلا مرحبا بك يا أخوي الله يحفظك يبارك فيك شكون معايا سيدي سالم من جمنة مرحبا بك يا سالم مرحبا بك سي علي يا أخي سالم مات باش روحتولي يعرفها هذه سي سالم إذا كنت تبع فينا من الأول نحكوا على البيئة والطبيعة ديما نتبع فيكم من الاول بارك الله ديما. فيك عايشك وهذا شرف لينا اخوي الغالي ويحملنا مسؤوليه صحه وبرنامج خارق للعاده وماذا بينا تكثروا لنا منه بارك الله فيك تعملوا لنا برامج كي نسمعوها واذاعه نفزاوه نشجعوها بقدر المستطاع بارك الله فيك اخوي سالم يعطيك الصحه سالم علاش تغيرت الصحراء وتغيرت الطبيعه وتغيرت الواحة ودخلت عليها الحضاره باسوأ معناها اشكالها علاش ما خلوهاش كما جدودنا نظيفه والصحراء نظيفه والغابه نظيفه شنو السبب حسب رايك سي علي هي تطورت اول حاجه ان الحاجه الاساسيه نعم هي في الغابات وفي في في في الصحراء وكل شيء الماء اي هو اساس الحياه الماء تو في الصحراء المطر نقصت تشوف في السنوات التالية كيفاش في الغابات المي ما عادش موجود صحيح في في في املاك معناها الرول نقولوا احنا ما عادش موجود معنا عندنا احنا تو هنا شير في جمنة كانت فيه البرقوق قبل نفكر فيه نمشوا ناكلوا البرقوق وناكلوا الانواع كل عنب هذايا تو تمشي قسما بالله تحطب اصلا متيام عاد مات منين من الجفاف اي صحيح المي ما عادش موجود والمي خياب ملاح او جمنه مانا كل مانا مالح ولا جمنه كامله تو مانا مالح صحيح صحيح خاصه بعدك المشكله هي النخله مضرت وعم نول زاد معناها الحاجه الاساسيه المي المي نضر في نفزاوه كامله صحيح ولا صحيح مشكله المي بعد والمي نضر وما عادش لا برقوق لا تفاح لا قبل ناكله في التفاح وناكله في البرقوق والدنيا كل موجوده صحيح ولا صحيح علاش المي موجود قدامه حلو مي عذب تو المي ملاح والدنيا خيابت انا وربي ان شاء الله يقدر الخير وقعه امين يا رب العالمين ان شاء الله نفكر في الصحراء معناها نمشوا نقول معناها الدنيا مي في الربيع معناها يجف من المي في عقاب الربيع من الوديان اي تو هذه معناها عند 10 سنين التالية ولا تو ما عادش تلقى لا مي لا حتى شيء تلقى رمله معناها كما نقولوا البل والسعي ما عادش ما ياكل يعلفوا فيه من تو اي صحيح يعلفوا فيه من تو البل تعلف تو نعم جمنا معناها شرقي جمنا في صحرتنا معناها يعلفوا في البل تو اي ما فهمش لحتى حطبله من الجفاف فعلا وربي ان شاء الله وربي ان شاء الله يعطينا الغيث النافع ويعطينا ما نتمنه يا ربي يا ربي ان شاء الله يا ربي وهذيك شخيبه سي علي الدنيا قله الامطار وقله المي وقله كما قال فما شكون من جمله بكر تكلم ما عرفتش شكون انا ما سمعتش بالضبط قال له قلوب خيابت والدنيا خيابت فعلا قال جفاف القلوب قدرنا الخير سي علي والله قال كلمه يمكن نعتبرها كلمه عظيمه ياسر قال جفاف القلوب غطى على جفاف الصحراء قال والله طبيعه بالطبيعه فعلا فعلا فعلا صحيح وتعرف عندي فما حاجه نحب نقولها لك سي علي تفضل ان الدنيا حتى تو نشوف في بعض مش بعض الناس الاغلبيه امور الزكاه هذه ما عادش الناس قبل تعطي اي صحيح تعطي حتى من كما نقولوا نعمه يعطوا النعمه تو ما عادش يعطوا العباد ولات متكابره على وهو ما تلقى عندها فلوس العباد وكذا ما عادش عاطيه ويا ربي جارة جعان ما يعطيش ويا ربي في ولد عمه معناه كذا الناس ما عادش عاطيه فعلا وهذاك وان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يهدي العباد. امين يا رب العالمين. يعطيك يعني الصحة. شكرا. تحب تجاوب على السؤال ولا بو دخلتك رايح يا سيدي؟ السؤال جاوبوا عليه برشا نصور كمام تجمل. اي يا سيدي هاي قدم لنا تحية لشكون هاي من الناس اللي جاوبت عليك كل معناه. قدم لنا تحية لشكون قدمها؟ تحية لك انت سي علي اول واحد. بارك الله فيك. بربي بربي بربي. اي نعم. لإذاعة نفزاوة خصيصا إذاعة ممتازة ممتازة جدا. وساعات نتخشش عليكم كي تعملوا لنا اغاني ديما نسمع فيكم بريسك يوميا. اي اي معناها كي تكثروا لي من الاغاني نقلق نقول علاش ما يعملوا لناش برنامج كثروا لنا شويه برامج. صح. ما هو اي ما هو قله ذات اليد راي يمكن قله ذات اليد نتاع الاذاعه. ما زلنا ان شاء الله اكل شيء معاكم نفزاوه ومعاكم باذن الله لاباس. ان شاء الله ان شاء الله بوجودكم انتم اخويا هذا هو كان جينا برامج كان نسمعوكم بالله نطنطل معاك انا شيخ معاك. بارك الله فيك عايش خويا ان شاء الله ينورك حنان وان شاء الله وربي وربي ان شاء الله يعطينا الغيث النافع. امين. وكوسي علي امين. هاي تحبش نقدموا لك غنايه عندكش هيك نقدم لك غنايه؟ نحب شعر بشير عبد العظيم. انا كنا سمعتها قدامه كنا هي عجبني عجبني مش عادي. بارك أكثر. الله فيك عايشك ينورك على المكالمة يعطيك الصحة. ربي معكم إن شاء الله. ربي معكم يا أخوي. شكرا ليك يعطيك الصحة. ولا سعد جينا مكالمة من صديقك محب يعني تحشمك على روحك الإنسان. على كل شكركم مستمعين الأعزاء أينما يصلكم صوت راديو نفزاوة والإذاعة ذي ريم منكم وإليكم يعني ما زالت يعني نقول إحنا ندش صعوبات وكذا ولكن أكيد انتظاراتكم الإذاعة ذي أكبر ممكن تكون ساعات من إمكانياتنا. على كل نشكركم على التفاعل. زاد أهلنا كانوا الحمام يمكن نرجع الموضوع الحمام رسالة محبة وكل السلام وحتى أن رسالة المحبين ما يهزهاش الغراب ولا يهزهاش التبيب تهزها الحمامة يعني كل الحلوة يا حمام الزاجل. زاد كيف حتى الشؤم شوفوا حتى في فرنسا البوم يتباركوا بها وحني لا البوم يقول لك قعد يغرد فيها كان البوم احنا نتشائموا من البوم. زاد ناخذ مكالمة عليه. الو عسلامة. اهلا بيك. اهلا وسهلا. السلام عليكم الباس. مرحبا بيك خويا شنو حوالك؟ السلام عليكم خويا. الحمد. وشكون معايا سيدي؟ انا سمير من الصفتيمية. مرحبا بك يا سمير. لاباس الحمد لله. اشني بالله يا غادي السحابات عندكم مش غادي ثمش خبر؟ والله ثم سحابات وشويه مطر ماشيات ريت. اشني الشارب علاش مطر يا ودي؟ والله انا شويات. ان شاء الله ربي يرزقنا بالغيث يا خوي. ان شاء الله يا حنان. ان شاء الله. يا اخوي الغادي كان كنت في الاستماع من بكري تبدت الدنيا وتبدل المحيط نتاع نفزاوة وكثرة الفضلات والبلاستيك وعشنا معناها قبل هنا شيخين بالنظافة والعفافة وحتى يلبس جبة اي بل فيه اي يلبس جبة بيضة تلقاها مش مسخة معناها تقعد عندها حتى 3-4 ايام تلقاها ما تمسخش. علاش زعما حسب رايك؟ يا حاصل عند الزمان. علاش شنو السبب حسب رايك؟ شنو يلزمنا نغيره في سلوكنا؟ والله تقلبت البيت قلبت واشتريهم اكو كثر فيها البلاستيك. شنو؟ كثر قلت لك فيها البلاستيك وين جيت تلقاه؟ ياسر ياسر ودازي معش خادمة واحد كذا. على كل تحب تجاوب على السؤال اللي طرحناه ولا عندكش هدا ولا عندكش حاجة؟ والله ما سالش السؤال شنو هو؟ السؤال قال لك يا سيدي على اسمها بلية. اي وهي كلها الواوي. اي اللي في بطنها حية تقطع جميع الشهاوي. هذه اللي هذه والله زي حشاك حيوان كي. اي هذا يا راهو قال لك اللي يعملوها لها سي الشهوه ما تقطعها لا حلو ولا مالح لها خلاص تجي زعم الجمل. اي كيفاش تراه فسر لي. الله هيك زي الجمل اللي ما فسرلكش ما هيك زي ضمير الجمل. باهي هاي قدم لنا تحيه لشكون نسمعها. اي الله تحيه لعلي اخويا من سوق لحد من سمعه. ايوه وسيد. اي وعبد الرحمن. نعم ومسعود. باه يا سيدي الله يخليهم لي ان شاء الله. بارك الله فيك يرحم والديك. احنا عايشك سيدي عيلتك طيبه وان شاء الله يعني وصلت تحياتك لاحبابك الاعزاء. رب واسمعني. نعم. ربي يعطينا بغزة النفع ان شاء الله. يا ربي يا كريم يا رب ان شاء الله يا حنان. يا كريم يا الله. اسمعني يا بابا. وعملنا اغنية لطفي جرمانه. انا منهم انا هي. بتاعت هي صيب دمع رجال صيب. دمع رجال صيب. هاي هاي تو شوف علي تو شوف. الله يرحمه بابا. عايشك بارك الله فيك ينورك ان شاء الله. شكرا على خير يا سيدي على خير. تقريب هكا علي درمولي يقول لي وصلنا الى ختام حلقتنا. ان شاء الله عديتوا معنا وقيت جميل. ان شاء الله كونوا يعني لمنا بكل حوجات مزات يعني برشا حديث على على الامثال موجوده على الحيوانات في الفزاوة. اكيد يعني مجتمعاتنا العربيه ثقافتها البدويه كبيره ياسر. يمكن حتى وين ندخلوا اي مجال نلقوا جدودنا قالوا كلام حلو. نظافة المحيط واجب. كي نمشي للبلاصة ماذا بيا ننظف. نحاول قدر الإمكان نحاول نعاونوا حتى البلديات. والله مساكن والله مرجو نعاون حتى هذه البوبالة نحطها في مكانها. هذا أبسط الإيماء. إن شاء الله ربي يبدل علينا الأوقات بالخير. إن شاء الله ربي يعطينا خيث النافع ولا يجعلنا من القانطين. يا رب ان شاء الله طالبين حتى معناها يا ربي طالبين خيرك يا ربي. وحنا ندعوك كما طلبت منا واستجب لنا كما وعدتنا. اعطينا الغيث النافع ولا تجعلنا من القانطين. نقول لكم في نهاية حصتنا بالنسبه للسؤال اللي قال على اسمها بلية وهي كلها الواوي اللي في بطنها حيه تقطع جميع الشهاوي هي الكمامه نتاع الجمل. ثم شكون جاوب عليها الصحيحة. نشكروهم على كل الغالب رغم عندنا جوائز. والجائزة الوحيدة اللي يمكن هي أن نسمعوكم وتكلمونا ونحكوا معاكم. هذيك أكبر جائزة أنا شخصيا نفتخر به. والآخر كله فاني. نقول لكم في حصتنا ما في البداوة من عيب تذم به إلا المروءة والإحسان والكرم. ها أخيكم علي العبيدي يستودعكم الله الذي لا تضيع أبدا ودائعه. فسلام عليكم وسلام لكم.